زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات. طه نبينا مولى المعجزات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات. طه نبينا مولى المعجزات، صلوا على النبي. طغى الوعد نالي من جاءنا الشفيع لنا من النيران، بشفع تنجى من هول السيئات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات. طه نبينا مولى المعجزات، صلوا على النبي. طغى القريش من بعد مقاموا، زادت قوى وحشي، يا ربي قوي زادي ونمر خدي في تلك التربات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات. طه نبينا مولى المعجزات، صلوا على النبي. عليه ديما طه نبينا من أرضعته حليما، شفعت في الزحام لها قيمة، بها نسكن في قصور الجنة، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات. طه نبينا مولى المعجزات، صلوا صلي على النبي المصطفى الأجلي، شافعنا من النار إمام الكل. طه نبينا سيد السادات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا على النبي زين الصفات، صلوا